الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول اختيار الزوجة وعن قلة العناية من بعض الناس باختيار الزوجة الصالحة. المسألة الأخرى أيها المستمعون الكرام، قلة العناية باختيار الزوجة الصالحة. فالزوجة الصالحة هي التجارة الرابحة، وحيث علمت مشروعية الزواج وأنه مطلوب مرغب فيه، فاعلم أنه لا تتم به السعادة ولا يحصل الغرض المنشود إلا بنكاح ذات الدين والخلق. فالزوجة شريكة الحياة، وهي أم الأولاد، وسينشأون على خلالها وطباعها، بل إن لها تأثيرا بالغا على الزوج نفسه. ولذلك قيل: المرء على دين زوجته، لما يستزله الميل إليها من المتابعة، ويجتذبه الحب لها من الموافقة، فلا يجد إلى المخالفة سبيلا ولا إلى المباينة والمشاقة طريقا. والعاقل اللبيب لا يقدم في الزواج إلا على ذات الدين والخلق والعفاف. قال أبو الأسود الدؤلي لبنيه: قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها. وأنشد الرياشي: فأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. وقال أبو عمرو بن العلاء: قال رجل: لا أتزوج حتى أنظر إلى ولدي منها. قيل له: كيف ذاك؟ قال: أنظر إلى أبيها وأمها فإنها تجر بأحدهما. وقال أكثم بن صيفي لولده: يا بني، لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن المناكح الكريمة مدرجة الشرف. معاشر مستمعين الكرام، ومع عظم شأن الزوجة الصالحة وأهمية العناية باختيارها، إلا أن هناك تفريطا كبيرا في هذا الشأن. فكما أن هناك من لا يأبه بتزويج موليته من غير ذي الخلق والدين، فكذلك هناك من لا يأبه بذات الدين والخلق إذا أراد الزواج. فهناك من يحكم المصلحة المالية دون اعتبار لأي شيء آخر، فلا يعنيه ممن يريد الاقتران بها إلا أن تكون ذات ثروة أو تكون ابنة لثري. وهناك من يقدم الحسب الرفيع والشهرة الذائعة، فذلك منتهى سؤله وغاية طموحه. وهنالك، وهو الأكثر، من لا يريد من شريكة حياته إلا أن تكون بارعة الجمال ممشوقة القوام، وإذا فاته ذلك قال على الدنيا العفاء. والحقيقة أن هذه المعايير والاعتبارات لا تكفي وحدها، لأنها نظرة مادية بحتة، فلا تحصل معها السعادة الحقة، لأنها لا دوام لها، فما بني على ما يتغير ويتبدل فهو عرضة للزوال. فالثروة تتبدد والمال عرض حائل، فكم من الأغنياء من أصبحوا فقراء بين عشية وضحاها، وكم من الفقراء من أصبحوا أغنياء ما بين طرفة عين وانتباهتها. فلا يدري الفقير متى غناه، ولا يدري الغني متى يعيل. إن المال يتهدده الزوال السريع والخسارة المتوقعة. ثم ما علاقة السعادة بالمال؟ إن هناك وهما كبيرا يسيطر على كثير من الناس، حيث يحسبون السعادة قائمة على الغنى والمال. والحقيقة الماثلة للعيان تقول إن المال وحده لا يوجد السعادة، وإن كان يعين على تحققها إن كانت موجودة في الأصل، فإن لم تكن موجودة نابعة من أعماق النفس بسبب الرضا والقناعة وحسن المعاشرة فإن المال لا يجدها. فالسعادة تعتمد على النفس أكثر مما تعتمد على الظروف الخارجية من مال وصحة وظروف مواتية ونحو ذلك. بل إن من الأغنياء من يشقى في النعيم، ومن الفقراء من ينعم في الشقاء، وذلك كثير مشاهد، فماذا يغني المال وحده؟ وأما الحسب فلا يكفي وحده، كما أنه ليس مقتصرا على الأسماء اللامعة للعائلات أو الشهرة الذائعة الصيت، فمن هؤلاء من قد يكونون في أوضاع أدبية وأخلاقية لا يحسدون عليها، وبالمقابل هنالك من المغمورين من هم على مستويات رفيعة من الأدب والأخلاق، وربما اقترن المرء بذات حسب الرفيع وهي خلو من الخلق الكريم، فلا تنظر إليه إلا من علو ولا ترمقه إلا بألحاظ الازدراء. ثم إن الحسب أمر عرفي، فالوجيه في نظر قوم ربما كان وضيعا في عين آخرين، كذلك فالحسب الرفيع لا يغني فتيلا إلا إذا اقترن بالإيمان والعمل الصالح، فهنا يكون خيرا وبركة ويحصل بسببه نور على نور، وإلا فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولا حسبه. كذلك الجمال لا يكفي وحده، فمهما كان رائعا طاغيا فهو موقوت بالصحة والشباب، وسرعان ما يذوي ويذبل مع تقدم السن وطروء المرض وتكرار الحمل والولادة. ثم هب أنك تزوجت ملكة جمال الكون وليس بينك وبينها تفاهم ومودة ورحمة، فماذا أنت مستفيد من هذا الجمال؟ إن قبح أخلاقها وسوء تعاملها سيجعلها في عينك أشد الناس دمامة. إن الجمال ربما يعرض صاحبته للغرور والفتنة والتعالي وشراسة الخلق، وكم من جميلة جرت على نفسها وزوجها وأهلها بسبب الجمال بلاء كثيرا وشرا مستطيرا، وكم من جميلة حملها الجمال على التيه والزهو واحتقار الزوج. وليس الجمال في ذاته عيبا ولا نقيصة، وإنما هو مزية وزيادة، وإذا هو اجتمع مع الخلق والدين كان نورا على نور، ولكنه وحده لا يكفي لتحقيق السعادة الدائمة ولا المتعة الحقة. وما أجمل قول القائل: إذا أخو الشمس أضحى فعله سمجا، رأيت صورته من أقبح الصور، وهبك كالشمس في حسن ألم ترنا، نفر منها إذا مالت إلى الضرر. ثم إن الجمال لا يقتصر على لون البشرة وتقاسيم الوجه وتناسب الأعضاء، بل إن للجمال مقاييس أخرى يندرج تحتها الذوق والفهم وكمال العقل وإشراقة النفس ورهافة الحس وطهارة القلب، فلهذه المعايير دورها في جمال الشخصية. ومن هنا يتبين لنا السر في أن الإسلام قد فضل الدين على غيره من الاعتبارات في الزواج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد. تنفيذ عبد الله ابن شويش.